الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ربينا محمد وعلى آله وأصحابه ونسل لهديه وعمل السلام ومشيه. هذا الكتاب 49 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهو كتاب العتق. قال: باب العتق وفضله. هذا الباب الأول، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. المقصود بالعتق هو حل يعني عبودية العبد وجعله حر، فاعتقه أي جعله حرا بعد أن كان عبد. فالباب الأول قال: باب في العتق وفضله. وقول الله تعالى: فك رقبة. فك رقبة فكها يعني إلى الحرية بعد أن تكون مقيدة بالرق، لأن الرق يعني قيد وادي. فالحرية وفك الرقبة تطلق على العبد رقبة من باب إطلاق الجزء ورد في الكل، كما يطلق مثلا الرأس ورد به كل إنسان أو كل الحيوان، مثلا عندي 10 رؤوس من الغنم أو رؤوس من الإبل، يعني مقصود ما يقصد رؤوس يعني مقطوعة، وإنما الرأس كل الإنسان. وتسمية العبد بالرقبة لأن يوحي بأن كأن رقبته فيها يعني ظل العبودية. فلا اقتحم العقبة، الله يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، عقبة النفس. كان هذا إذا فك رقبة كان عنده يعني عبد وأعتقه كأنه يعني اقتحم العقبة، عقبة النفس الشحيحة والبخل. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة اللي هي الجوع الشديد، السغب هو الجوع. ففي يوم جوع شديد وإنسان يتصدق بطعامه وطعام أولاده للفقراء، هذا اقتحم العقبة، هذا العقبة العظيمة، عقبة الشح والنفس. يتيما ذا مقربان، يكون هذا اليتيم قريب له، هذا من ال من مما يعني يباع في الأجل. يقول ابن البخاري رحمه الله: حدثنا احمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا علي الذي كان يسمى او يلقب بزين العابدين. قال لي ابو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اعتق امرؤا مسلما استنقذ الله بكل عضو من عضو من النار. يعني سمع علي بن حسين رضي الله تعالى عنه هذا الحديث من ابي هريرة، وان الله تبارك وتعالى يعتق من العبد المعتق الذي اعتق بكل عضو اعتقه من هذا العبد عضو منه من النار. قال سعيد المرجانة: فانطلقت به الى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما لما سمع الحديث هذا الى عبد له قد اعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم او 1,000 دينار. فاعتق، يقول كان عنده عبد مسيوم له 10,000 درهم، 1,000 دينار في ذلك الوقت، 1,000 دينار ذهب في ذلك الوقت، يعني هذا عبد ثمين جدا. والذي سام منه عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب، فهو يصير عمه، فبده يشتريه منه هذا العبد بألف درهم او بعشر تلاف درهم، 1,000 دينار. قال عبد الله لما سمع الحديث: اعتقه لله تبارك وتعالى. فعبد النفيس، ولكن هؤلاء يعني اهل خير. فانظر كيف لما سمع الحديث يعني استجاب على طول الامر. باب أي الرقاب أفضل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صائعا او تصنع لاخر او تعين صانعا او تصنع لاخر. قال فان لم افعل قال تدع الناس من الشر فانها صدقه تصدق بها على نفسك. الحديث عظيم لابي ذر رضي الله تعالى عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل. وهذا السؤال تكرر كثيرا للنبي صلى الله عليه من كثير من الصحابة يسألون أي العمل أفضل من باب إن يعني إنه الإنسان يشتغل بالأعمال الفاضلة التي هي أكثر أجر ومحبتها لله تبارك وتعالى أعظم، وبدل ما يوزع نفسه على أعمال قد تكون دون هذا العمل فينشغل بالعمل الافضل والاجر له عند الله تبارك وتعالى. طبعا هذا بعد الفرائض، لان ليس الانسان عن العمل الافضل يعني الفرائض، لا هذه بعد الفرائض، الفريضه خلاص، الفريضه هذه هي افضل العمل وقد فرضها الله لا بد ان تؤدي، لكن بعد الفرائض النوافل اي النوافل افضل، وخاصه ان شرائع الاسلام كثيره كما قال النبي الايمان بضع وستون شعوبه علىها قول لا اله الا الله والنائمة لا زال الطريق. فهل ينشغل الانسان مثلا قول لا اله الا رسول لا اله الا الله هذا انشغلت بعمل، وتميت الاذى عن الطريق انشغلت بعمل، زيارة المريض، قضاء الجنازة، بر الوالدين، الصدقة على الفقراء، على المساكين، فضل صلاة النوافل، الصوم، الحج، يعني الاعمال مال بر كبير. فايها افضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله. الإيمان بالله والجهاد، الجهاد أفضل العمل، لأن الجهاد هذا ذروة تمام الإسلام. ثم قال له يا رسول الله أي الرقاب أفضل، يعني أي الرقاب أفضل أن يعتقها العبد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهله. إذا كان ثمنها غالي هذه وهي نفيسة عند أهلها يعني عند صاحبها، يعني جارية شابة حسنة نفيسة، هذا عبد ذكي وقوي وأمين وفيه صفات الجيدة، هذا ها وصانع. نعم، أو مثلا عنده صنعة وعنده حرفة، فهذا لما تعتقه يكون هذا أفضل من عبد مطلع روحك وبعدين تقول له يلا روح أنت حر لوجه الله، فهذا غير كما ديت، فهذا يختلف هذا عن هذا. فقال له النبي هذا أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال قلت، والحديث طويل لكن هذا منه، قال قلت فإن لم أفعل ما عندي شيء، يعني ما عندي لم أفعل يعني ما عندي ثمن أطلع رفق عبد. فقال له النبي تعين صانعا أو تصنع لأخرى، يعني واحد يصنع أو تعين ضائعا، واحد ضائع مثلا ما يقدر يخدم نفسه، او تصنع لاخرق. الاخرق هو يعني ضعيف العقل الذي يضع الشيء في غير محله، فهذا تصنع له، يعني ترتب له شيء من اثاثه من متاعه من حياته تعينه، لان هذا اخرق ما يقدر يدبر يعني امور نفسه، فان انت ساعدته كان لك بهذا اجر عند الله عز وجل. قال فان لم افعل ما عندي كذلك اني اعين يعني احد. فقال له النبي تدعو الناس من الشر فانها صدقه تتصدق بها على، قال له اقل شيء خلاص ما عندك شيء، ما تقدر تعمل اي خير تدخل على الشر، ما تعمل شر، فانك لما تعمل شر يبقى تصدقت على نفسك انك انت ما جبت لنفسك شر ضرر. نعم، ما جبت لنفسك ضرر، فيكون هذا صدقه منك على نفسك. صلوات الله وسلامه على الحكيم. هذه من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف إجابة تعطي صورة عامة لكل أعمال الخير آخرها لا تعمل شر. لا إذا ما يعني ما عمل شيء للخير لأحد، يعني ما أرشد واحد مثلا إلى طريق، ما أمض أذى عن طريق، ما يعني تصدق بصدقه، ما عمل شيء من هذا الخير، اقل ما فيها ما عندك يعني قدره على هذا، يعني اسكت عن الشر، ما كان الشر، سب احد، اشتم احد، اعمل هذه. اذا سكت انت عن الشرط يبقى تطلق على نفسك، يبقى هذه الصدقه على نفسك انك انت ما جبت لها شرط، لم تاتي لها بشرط. باب ما يستحب من العتاقه في الكسوف او العتاقه. حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. ومعنى الحديث أن النبي أمر بالعتاقة بأن يعتق الإنسان، يعني ما عنده من يعني العبيد في كسوف الشمس، وذلك أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى يريها الله عز وجل لعباده، فيستحب في هذه الآيات الصدقة. الحديث رواه علي عن الدراوردي عن هشام. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عسام، حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. كنا نؤمر هنا بالأمر بالبناء للمجهول، والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكسوف العتاقة بأن يعتقوا يعني ما عنده من العبيد، يعني كنوع من يعني عمل الخير الذي به يعتق العبد، يعتق الله تبارك وتعالى العبد من النار. باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين شركاء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين فان كان موسرا قوب عليه ثم يعتق. عبدا بين اثنين يعني يشترك فيه اثنين في ثمنه، هو الاثنين شريه، فاذا واحد منهم اعتق اي نصيبه، فان كان موسر يعني هذا الذي اعتق موسر معنى انه ذو يسار غنى، قوم عليه، قوم عليه بسعر السوق، يقول مثلا عبد يبدي سوى 500 دينار بس انت الان لك النصف 250 دينار، ادفع 250 دينار وهو يصير يعني يدفع لصاحبه 250 دينار ثم يعتق، يقوم عليه ويعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فاعطى فاعطي شركاؤه او فاعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد، والا فقد عتق منه ما عتق. هذا اذا كان في العبد مجموعة، اذا اعتق الانسان نصيبه فانه يقوم عليه العبد، واذا كان عنده مال يعطي شركاؤه حصصهم، كل واحد حصته وخلاص يصير هو المعتق لهذا العبد. اما اذا ما كان عنده مال يصبح هذا العبد خلاص عتق منه ما عتق، يعني خلاص يصبح يعني اذا كان خلاص يبقى عشره او نصفه او ثلثه عتيق، يعني لا ترد، لا يرد الحصة هذه. ما نقول لا هذا ما في الان ما عنده مال يعتقه او ما عنده مال فيبقى رقيق كامل، لا هذا ليس كامل الرق، وانما يكون قد عتق منه هذا الجزء الذي اعتقه يعني من اعتقه من الشركاء. حدثنا ابو النعمان، حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع والا فقد عتق منه ما اعتق. قال ايوب لا ادري اشيء قاله نافع او شيء في الحديث، لو ايوب السختين يقول ما ادري هذه الكلمة من كلام يعني من كلام ابن عمر ولا هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فقد عتق منه ما عبد. حدثنا احمد عن احمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبه اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفتي في العبد او الامه يكون بين الشركاء فيعتق احدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله اذا كان للذي اعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع الى الشركاء انصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هنا يرفع هذا الكلام كله للنبي وليس فيه شيء من اجتهاده رضي الله عنه. والحديث رواه الليث وابن ابي ذئب وابن اسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد واسماعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. الباب الخامس باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشكوك عليه على نحو الكتابة. ومعنى الترجمة أنه إذا ما كانش له مال نقول العبد روح، يعني استسعي عليه بمعنى أنه يقال له اسعى حتى تجمع المال الباقي من ثمنك ثم يعطيه للشركاء ثم يعطيه ثم يعطيه، فيكون هو يعني اشترك اثنين في عتقه، الذي أعتق النصيب الذي له والعبد نفسه هو يعني سعى في تحصيل المال، هذا يكون مكاتب ويدفع يعني بقية ثمنه. حدثني أحمد بن أبي رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جرير بن أبي حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر ابن أنس بن مالك عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد. وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك، الشقيص اللي هو الشخص اللي هو الجزء نفس المعنى النصيب، من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشكوك عليه. ومعنى فاستسعي به يعني يقال للعبد اسعى يعني حتى تجمع هذا المال غير مشكوك عليه ولا يشق عليه، لأنه لابد أن يأتي بهذا المال مثلا في شهر في شهرين أو في بدون مشقة. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه هل يقع؟ إنسان أخطأ مثلا قال لعبده اذهب يعني يريد أن يقول هذا الشيء الفلاني كذا أو اذهب إلى المكان الفلاني فقال له اذهب فأنت حر، قال خطأ، فهل يكون معتقا بهذا؟ أو الطلاق قال لامرأتي خطأ أنت طالق ونحوه. يقول هنا البخاري كأنه يميل إلى أن هذا لابد من النية، قال وقال النبي لكل به ما نوى ولا نية للناس والمخطئ، فالناس الذي نسي وفعل شيء أو الذي أخطأ يكون هذا ملوني. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تكلم. الله تجاوز عن أمة ما وسوست به صدورها، وقد يوسوس صدره بشيء من يعني الشرك كفر، الأمر الوسواس الذي يأتي وخاطره يروح، أو وسوس بشيء من يعني المعاصي ولم يعمله، فهذا يعني الله تبارك وتعالى عفى عن هذه الأمة هذه الوسواس الذي يأتي في الصدر ما لم تعمل أو تتكلم، إذا عملت أو تكلمت نعم. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا هو الحديث الذي صدر به البخاري كتابه الصحيح، وضعه في خطبة الكتاب عنده، ما وضع البخاري خطبة لكتابه كعادة الكتاب والمؤلفين، فإنه يكتب يعني يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أما بعد فهذا، وبعدين يأتي بمخطوط الكتاب، أنا جمعت هذا الكتاب كذا حديث الرسول فمنها عملت كذا وانتقيت كذا. البخاري ليس له ترجمة ليس له مقدمة لكتابه، وإنما على طول قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي، وذا الحديث يعني عمر بن الخطاب يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وضع هذا في أول باب ما وضع يعني افتتاحية الآية. هنا أتى البخاري هنا بالحديث هذا في هذا الباب وكأنه يعني يميل إلى القول الذي يقول بأن الخطأ في العتاقة وكذلك الخطأ في الطلاق لا يقع، لأن الإنسان إنما الأعمال بالنيات. باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد بالعتق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. أبو هريرة ما شاء الله سوالف عجيبة ما شاء الله كلها. أبو هريرة جاي من دوس، قبيلة دوس بين مكة واليمن، وجاء مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه غلام عبد معه، وهم الاثنين ضلوا الطريق راحوا عن بعض، ما هذا يعني ما عرف طريق هذا، فافترقا في الطريق. فجاء أبو هريرة أولا يقول أنه لما أقبل يريد الإسلام اللي هو أبو هريرة ومعه غلامه عبده، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك العبد ظل أيضا يعني ظل في الطريق حتى وصل كذلك يعني إلى المدينة. فالنبي قال: يا أبا هريرة، هذا غلام، هذا وهذا طبعا من علامات نبوة المسلم، النبي لم يرى هذا الغلام قبل هذا، لكن قال له: هذا غلام. فعند ذلك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. فرسول أعتقم، قال: أشهدك يا رسول الله أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. يتغنى يعني هذا العبد بهذا البيت، يقول على الأيام الشافة طويلة، يقول: ليلة من طولها وعنائها، طول طويلة وكلها عناء تعب، لكنها يعني نجتني من دار الكفر، خرجت بها من دار الكفر والحمد لله وصلت بر الأمان. يعني أنه لما هاجر وجاء الإسلام وصل بر الأمان والحمد لله، يعني المشاق التي ركبها في هجرته الحمد لله يعني زالت. حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر مجد. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق. ومعنى أبق أنه هرب. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، يقول: أنا عند النبي والغلام جاء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله. فعطول أعتقه لله تبارك وتعالى، وذلك أنه يعني كان شكران إن ربنا نجاه من الكفر ويعني أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. حدثني شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله. باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. أم الولد هي الأمة التي يتسراها مالكها، لابد أن يكون مالكها ثم ينجب منها، فإذا أنجب منها تصبح أم ولد. هذه غير تصير الآن لا حكم غير حكم الأمة يعني السرية التي لم تنجب، وهذه تعتق أو لا يجوز بيعها لأنها أصبحت أم ولده. الأمر الثاني أنه إذا مات سيدها عتقت عليه، خلاص تصبح ما حد، خلاص تصبح أخ ولا تورث بعده، ولو كان له سراري تورث يعني لم يلدنا، لكن إذا ولدت خلاص هذه خلاص تصبح أم ولد فإنها لا تورث بعد ذلك. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد قراءة هذا الحديث مرة ثانية، وهذا الحديث فيه كثير من الفقه. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان عتبة ابن أبي وقاص، هذا أخو سعد بن أبي وقاص، عائد إلى أخيه سعد يعني قبل ما يموت سعد بن أبي وقاص إنه يأخذ ابن وليدة زمعة. الوليدة هي الأمة التي ولدت له، وزمعة بن الأسود كان من كبار معاند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الذين من المستهزئين الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. وبنته سودة هي زوجة النبي تزوج ابنته سودة. فهذا كان له زمعة، له زمعة بن الأسود، له وليدة، وهذه الوليدة يعني عتبة ابن أبي وقاص كان قد زنى بها، وهي عند سيدي هذا. والولد الذي عندها هو يدعي أنه ابنه، ولذلك عايد إلى سعد خلي ترى الولد هذا اللي عند هذه الوليدة، هذا ابني، وإذا خذوه ليس هو ابن لزمعة بن أسد. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال عتبة إنه ابني. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، وكان هذا في السنة الثامنة، أخذ سعد ابن وليد الزمع، لا سعد ابن أبي وقاص، وأخذ الولد هذا بوصية مين؟ بوصية أخيه وصافي هذا. فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد ابن زمعة. هذا ابن زمعة بن أسود يصير هذا أخوه من هذا، بس مش أخوه الشقيق، أخوه لأبيه، وهو من ابن الوليدة هذه، وعبد ابن حرة أخو سودة يصير. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي، هو ابن أخي عتبة، عاهد إلي أنه ابنه، قال لي قبل ما يموت إن هذا ابني وخذه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة ابن زمعة، ولد على فراشه، ولد على فراش أبي، يوم كانت هذه سريته، هذه الأمة هي سرية يعني أبي. النبي نظر إلى الولد، نظر إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فشبه عتبة تمام، في شبه منه، إذن هذه الادعاء فيه قرينة الآن تدل على أنه ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي حكم قال له: هو لك يا أب، هذا الولد يصير أخوه لأنه ولد على فراش. قال النبي: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني إذا اعترفت هذه ترجم. قال: الولد للفراش، فالولد للفراش كبير، إذا كان في عقد زواج عند هذا فخلص مدام، أو عقد تسري، فيصير هذا الولد للفراش الذي ولد عليه، سواء كان هذا الفراش يعني فراش زوجية أو فراش تسري. والنبي قال لزوجته سودة: احتجبي منه، لمن هو أخوها في الحكم، هو أخوها في الحكم الظاهري، لكن في الأمر الباطني احتمال الأكبر مع القرينة أن يكون هو ابنها، فلذلك أمر النبي منها أن تحتجبه ولا تعامله معاملة الإخوة. وقال: احتجب منه سودة بنت زمعة، اللي هي يعني أخته حقبا، لأن النبي رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع المدبر. المدبر هو العبد الذي يقول صاحبه فيه: إن مت فهو حر، فيدبره أي في دبره، يعني بعد موتي يقول هذا الشخص بعد موتي العبد هذا يخدمني، أنا عايش مع هذا يملكه، لكن لما موت ما يورث، هذا حر. حتى حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. قال جابر مات الغلام هذا أول. هذا الرجل الذي أعتق عبد عن دبر يعني لما يموت هذا طبعا مش هيصير في التركة. النبي النظر وإذا هو ما ترك إلا هذا العبد، ما اشترك تنانير ولا دراهم، لم يترك إلا هذا العبد. فالنبي رد للأسف، رد للعبودية مرة ثانية وأمر أن يباع لأنه لم يترك يعني وارث، فقدم مصلحة الورثة على مصلحة العبد في العتق. في مصلحة العبد في العتق طبعا، وهي مصلحة الورثة، قدم النبي هنا مصلحة الورثة على. باب بيع الولاء وهبته. الولاء هو عقد يكون بين المعتق والمعتق. اذا اعتق رجل عبد عنده فان هذا العبد يصير مولاه، يقوم هنا عقد ولاء، وهذا مثل عقد النسب، لا يجوز هبته ولا يجوز بيعه. وكذلك اذا اعتق امه فانه له ان يتزوجها بدون صلاة، تصبح زوجة. نعم، اذا كانت تكراها، فاذا قال لها انت حرة خلاص تصبح زوجة له. هذه بهذا يكون هذا عقد، يعني يكون عقد زواج مثل ما صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، فانه قد يعني اعتقها وجعل عتقها صلاة. فهذا الولاء. باب بيع الولاء وهبته. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. يعني هل يجوز واحد اعتق عبد اصبح له الولاء يقوم يبيع الولاء هذا لشخص اخر؟ جواب لا، لان الولاء بمنزلة النسب، الولاء بمنزلة النسب. فكما يجوز لا يجوز الانسان ان يبيع ابنه لواحد ثاني وينسبه اليه، فكذلك لا يجوز ان يبيع عبده يقول خلاص انت روح مولى لفلان واشتري منه، يقول له اشتري منك ولاء هذا العبد هذا 100 دينار 200 دينار ويصير ولاؤه لي ما يحب. ولا هبته كذلك، ولا هبته انك تهب عبد خلاص اعتقته ولكن تهب ولاؤه الى شخص اخر، لانه مثل النفس، لان الولاء مثل النفس. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشتريت بريره فاشترط اهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق، فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما اعتبرت عليه، فاختارت نفسها. هذه عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة، كانت أمة عند ناس في المدينة، وقصتها أنها جاءت يعني تطلب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعينها في درس أنا كتبته أهلي على 9 واق من الفضة، وقالت لها عينيني، فقلت لها إن شاء لك أعطيتك 9 واق الفضة كلها ويكون ولاؤك لي، فراحت ذهبت إلى أهلها قالت لهم أنا أجيب لكم 9 واق الآن، لكن يعني ولا يكون لأم المؤمنين، فقال لا من التسعة واق وهو لا يوكي لنا. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا اشتريها واشترت له الولاء فإن الولاء لمن أعطى. ف دفع الفلوس ها؟ دفع الفلوس نعم الولاء لمن اللي دفع الفلوس طبعا لا لا أعتقد هذا يعني هو اللي له منا عليه، أما أنت الشخص أنت قبضت ثمنه مالك منا عليه خلاص راح منك مالك أي منا عليه. فقال النبي اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق، الورق اللي هو الفضة، هذا الذي اعطى الورق ودفع هذا هو الذي له الولاء. فيقول فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، وذلك انها كانت متزوجة يوم كانت امة كانت متزوجة بعبد ثم مطيع وكان يحبها حبا عظيما جدا. فالنبي قال لها خلاص انت الان صرت حرة حب تبقي مع زوجك، يجوز لها انها تبقى مع زوجها وان كان الان علت ما فيش تماثل الان، يعني لابد في الزواج من التماثل عبد مع بيت، ما يصير يعني عبد ويتزوج حرة. في ابتداء النكاح، لكن في استمرار النكاح اذا كانوا الاساس هم متزوجين لها الخيار فيها، تخير بين ان تبقى زوجة له او انها ملكت نفسها خلاص تقول انا نبي. فقال لها النبي خلاص انت ايش رايك؟ فقلت له اعطاني كذا وكذا ما ابقى صارت نفسها. ولهم قصة طويلة، يقول كان يعني يسير في وراها في طرقات المدينة ويبه ويبكي يعني خلفها، والنبي استشفع له يعني فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم الآن آمر ولا شافع؟ فقال أنا شافع. قلت لا لا أريده ما أبو خاطب. صلى الله عليه وسلم. باب إذا أثر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول العباس قال النبي بعد أن أسلم دخل الإسلام وجاء المال فتح المال على النبي فقال له اعطيني، العباس يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطيني، قال انا فديت نفسي يعني انا اسرت لانه اسر في غزوة بدر ودفع دية الاسير مثل بقية الاخرين يعني، وقال له فديت عقيل كذلك كان اسر كذلك مع الاسرى في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له العباس يقول النبي فديت نفسي وفديت عقيلا، يقول هنا البخاري وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة، فأخذ نصيبه من مين؟ من أخوه ومن عم ومن عمه التي أصاب من عقيل وعمه عباس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما. صلى الله عليه وسلم. هذه الأنصار قالوا الرسول يا رسول الله إذن لنا إحنا نبي نترك لابن أختنا عباس، ابن أختهم لأن عبد المطلب متزوج من أنصارية فهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن اختنا العباس يعتبر ابن اختهم هو من من من من من انصاريه من العباس بن عبد المطلب، وعبد المطلب متزوج منه، فقالوا هذا يعني ابن اختنا يعني بدل هذا من ادبهم العظيم الرائع، ما قالوا يعني خلينا يعني ندعو هذا لانه عمك، قالوا ان هذا ابن اختنا واحنا نبي نبي نبي نمن عليه. فالنبي قال لهم ما تتركوا الولد يعني خذوا فداءه كامل. صلى الله عليه وسلم. باب عتق المشرك. حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامة عن هشام اخبرني ابي ان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه اعتق في الجاهلية 100 رخب وحمل على 100 بعير فلما اسلم حمل على 100 بعير وعتق 100 رخب. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. عظيم. حكيم بن حزام صحابي جليل قرشي رضي الله تعالى عنه وارضاه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل تاجرا وله يعني أحاديث عظيمة جدا على أخلاق فاضلة جدا. فيقول هو في الجاهلية أعتق 100 رخب لله هذا هو في الجاهلية قبل الإسلام وحمل على 100 بعير برضو لله يعني 100 بعير يتصدق بها لله وهو في الجاهلية. فلما دخل الإسلام يعني فعل مثل هذا حمل كذلك يعني في الغزو على 100 بعير واعتق 100 سنة. يقول انا سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ارايت اشياء كنت اصنعها في الجاهليه؟ في اشياء كنت اصنعها في الجاهليه اتحنث بها، ومعنى اتحنث بها من الحنث يعني يعني اتصدق بها لله سبحانه وتعالى. نعم. يتعبد بها ويتبرر بها لله. فقال له النبي: أسلمت على ما سلف لك من خير، كل الخير الذي كان لك في الجاهلية، وأنت عملت أي عمل هذا من الخير، بر والدين، صدقة، إتاقة، فالله تبارك وتعالى يجعلها للعبد.